بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال كلام في تفسير المقطع الأول من سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وصلنا إلى هنا إلى الآية المباركة مالك يوم الدين. هذه الآية أولا نبحث في القراءة، تصح قراءتها بمالك يوم الدين وتصح قراءتها بملك يوم الدين. وفي القراءتين كلتا القراءتين صحيحة، وفي القراءتين روايات متعددة. ومالك مشتقة من ملك بكسر الميم وتسكين اللام، وعرف الملك بأنه القدرة على التصرف، أو هو عبارة عن الاختصاص. فإذا خص شيء شيئا آخر بشكل أكيد لا يباح معه تصرف الآخرين به، عبر عن هذا الاختصاص بالملك. وأما ملك فمشتقة من ملك، الذي يعني أيضا القدرة على التصرف، لكن بشكل أوسع من القدرة على التصرف التي تستفاد من ملك. فالملك هو ملك مع خصوصية السعة في التصرف. يقول تعالى: ولله ملك السماوات والأرض. ومن هنا فالتعبير الصحيح في الملكيات الاعتبارية بناء على هذا التفسير أن لا نقول ملك، وإنما نقول ملك، لأن الملكيات الاعتبارية وإن كان يوجد نحو من أنحاء الاختصاص، لكن ليس بذاك النحو الواسع الذي هو كملكية الله سبحانه وتعالى للكون. الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض. أما التعبير الدقيق في ملكياتنا الاعتبارية هو بكسر الميم ملك، ولذلك التعبير الدقيق في الأبواب التي تبحث في الفقه يقال الملكية، ملك من ملك وليس من ملك. وأيضا فتعالى الله الملك الحق. وعليه فإذا كانت كل من القراءتين مالك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مالك وملك صحيحة، فقد ذكر المفسرون مرجحات معنوية لكل منهما على الأخرى. مالك صحيحة وملك صحيحة، وذكر المفسرون مرجحات للقراءة الأولى، وذكر آخرون مرجحات للقراءة الثانية. نذكر مرجحا واحدا لكل من القراءتين. جزاكم الله بالخير. المرجح إلى قراءة مالك وهي القراءة الشائعة، قال المفسرون إن مالك أبلغ في المال، باعتبار أن مدلول مالك أوسع من مدلول ملك، لأن ملك العرب ملك الروم لا يكون مالكا للروم، المالك أوسع من ملك. الملك غاية ما هناك له السلطة والحكم، لكنه هل يملك الشعب الذي يحكمه؟ لا يكون مالكا للشعب الذي يحكمه. فالتعبير بمالك أولى وأبلغ في المدح من تعبير ملك، لأنه في نفس الوقت التعبير بمالك في نفس الوقت يكون المالك ملكا ومسيطرا على ذلك الشيء، يأمر وينهى به بشكل أوسع. وفي مقابل ذلك، عليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله بخير. وفي مقابل ذلك توجد مرجعات لصيغة أو للتعبير بملك يوم الدين. من هذه المرجعات أن صيغة ملك تناسب المضاف إليه ملك يوم الدين، لأن صيغة ملك هي أنسب لما تضاف إليه هنا وهو يوم الدين. لماذا؟ لأنه لا يعبر ويقال مالك يوم الدين بمعنى مالك العصر ومالك الزمان، يوم الدين هو زمان، فلا يعبر في العربية مالك الزمان ومالك العصر، بل يقال ملك العصر وملك الزمان. وهذه الآية، هذه المفردة في هذه الآية نسبت إلى الزمان، فحينئذ تكون صيغة ملك هي الأوفق لهذه النسبة إلى الزمان. على كل حال، ما دامت كلتا القراءتين صحيحة فحينئذ لا داعي لمزيد من بيان ما هو المرجح لأي من القراءتين. هذا أولا. وثانيا، نحتاج أن نتوقف عند مفردات هذه الآية. مالك يوم الدين، بينا من خلال النقطة الأولى في صحة كلتا القراءتين معنى مالك ومعنى ملك، والآن نحتاج أن نبين مفردتين أخريتين، يوم ومفردة الدين. ما المراد بيوم هنا؟ ملكي أو مالكي يوم الدين. اليوم يمكن أن يراد به وحدة زمنية. المعروف عندنا الآن أن اليوم هو من طلوع الشمس إلى غروبها، هذا هو اليوم، ولذلك يقال. وهناك من يعمم ويقول هو 24 ساعة، لكن يقال يوم وليلة. عندما يقال يوم وليلة لعل الأدق أن يقال أن اليوم هو من طلوع الشمس إلى غروبها، لكن هنا يراد به وحدة زمنية معينة لكن أوسع مما نعرفه. ما نعرفه أنه هذا هو اليوم، أما أن يكون من طلوع الشمس إلى غروبها أو يكون هو مع الليل، يعني 24 ساعة، لكنه يراد هنا وحدة زمنية أوسع مما نعرف. يقول تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فحينئذ هو استعمل اللفظ بمعنى الوحدة الزمانية لكن بنحو أوسع مما نعرفه نحن. كان مقداره 50,000 سنة، هو استعمله بالوحدة الزمانية لكن هذه الوحدة أوسع مما نعرف. هذا احتمال في المراد بيوم. الاحتمال الثاني أن يراد به مجرد الإشارة إلى الوقت والزمان والكناية عنهما، فيكون معنى مالك يوم الدين هو مالك ذلك الوقت الذي يتحقق فيه الدين، وسيأتي معنى الدين. وهذا يوجد كثير في العربية، يعبر يوم صفين، يوم صفين إشارة إلى الوقت الذي وقعت فيه معركة صفين، وهي كانت أكثر من يوم، أو حرب أو يوم البسوس إشارة إلى حرب البسوس التي استمرت سنوات. يوم البسوس، هنا التعبير بيوم لا يراد به وحدة زمانية معينة، وإنما يراد به الإشارة والكناية عن ذلك الوقت الذي وقعت به تلك الحادثة. فحينئذ يكون المراد هو الوقت الذي جرت فيه الوقائع الماضية طال أو قصر، ويكون المراد في الآية هو الوقت الذي تجري فيه واقعة الحساب وواقعة الدين في يوم القيامة. هذا معنى مفردة يوم. أما الدين فيطلق في اللغة ويراد به عدة معاني. يطلق الدين ويراد به عدة معاني، نتكلم لغويا وليس اصطلاحيا. في الاصطلاح، الدين هو مجموعة من المعتقدات التي الإيمان بخالق الكون والإنسان وبالتعاليم والوظائف المرتبطة بهذا الإيمان. هذا بالاصطلاح هذا هو الدين، الإيمان بخالق الكون والإنسان وبالتعاليم والوظائف الملائمة لهذا الإيمان. هذا الدين اصطلاحا. هنا الدين ليس المراد به المعنى الاصطلاحي، ليس المراد به ذلك المعنى الاصطلاحي. لماذا؟ لأنه توجد آية قرآنية أخرى فسرت يوم الدين، فسرت اليوم المراد بهذه الآية الكريمة في سورة الفاتحة، في سورة الانفطار الآيات 17 إلى 19 قالت وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فإذا يوم الدين هنا ليس المراد من الدين المعنى المصطلح، وإنما استعملت الآية في سورة الفاتحة المعنى اللغوي للدين. فما هو المراد بالدين في اللغة؟ مالك يوم الدين، ما هو المراد؟ تبين أن يوم الدين هو يوم القيامة، تبين من خلال هذه الآية الكريمة. فما المراد بالدين؟ لابد أن نقول لماذا استعمل القرآن لفظة الدين في هذا المحل للتعبير عن يوم القيامة؟ لأن الدين في اللغة جاء بعدة معاني. المعنى الأول أنه الجزاء، الدين بمعنى الجزاء، لذلك يقال كما تدين تدان، يعني تجازى. فالدين في اللغة بمعنى الجزاء. وقيل أن الدين بمعنى القهر، فعندما يرغم شيئا شيء آخر ويقهره يعبر عن ذلك بأنه دين. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، اليوم تجزون ما كنتم تعملون، يعبر عن لفظة، يعني يستشهد بهذه الآية أن في يوم الدين في يوم القيامة يحصل قهر من قبل الله سبحانه وتعالى، يحصل القهر والغلبة. هنا نحتاج أن نتوقف. مالك يوم الدين، والدين بمعنى القهر، يعني هو ذلك اليوم الذي يحصل فيه إيقاء لله وإرغام من قبله للبشر. فالسؤال هو هذا لا يكون في الدنيا؟ هناك القهر بشكل واضح، وهنا قد يتوهم متوهم أنه لا يوجد قهر. كيف لا يوجد قهر؟ لأن الإنسان يقتل، وحينئذ هل الإنسان مقهور على القاتل؟ ليس مقهورا على القتل، هو اختار. نعم هذا لا يخرج عن الإرادة الإلهية، بينت ذلك مرارا، إنما لا يكون مرادا لله بالأصالة، إنما هو مراد لله بالتبع، لأن الله أراد أن يكون الإنسان مختارا. فهنا لا يوجد قهر واضح كوضوح القهر والإرغام في يوم القيامة. فالمراد بيوم الدين هو يوم القهر والغلبة لله سبحانه وتعالى، هذا معنى ثاني. المعنى الثالث هو الحساب، وورد في ذلك رواية عن الإمام الباقر وعن الإمام الصادق عليهما أفضل الصلاة والسلام، مالك يوم الدين هو يوم الحساب. هذه المعاني ذكرت في اللغة، لكن المشهور من هذه المعاني في التفاسير أن المراد بمالك يوم الدين، أن المراد بالدين في هذه الآية الكريمة المراد به هو يوم الجزاء. فالدين هنا استعمل بالمعنى اللغوي له، أي أن المراد به أن الله سبحانه وتعالى مالك لذلك اليوم الذي هو يوم الجزاء. تجازى الناس على أعمالها، إن فعلت حسنا فتجازى ثوابا، وإن فعلت قبيحا فتجازى عقابا. إذن هذه الآية الكريمة بعد أن عرفنا معنى المفردات تلفت الأنظار إلى أصل آخر من أصول الإسلام، من أصول الدين. تكلمت في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هنا في الآيتين تكلمت عن توحيد الذات وتوحيد الصفات، تكلمت عن الوحدانية، تكلمت عن الله سبحانه وتعالى، وتكلمت عن صفاته. في مالك يوم الدين أرادت أن تشير إلى أصل آخر من أصول الدين، وهو الإيمان بالمعاد، الإيمان بالآخرة. والإيمان بالآخرة أصل مهم جدا، والتركيز عليه مهم جدا. لماذا التركيز عليه مهم جدا؟ لأنه حتى المشركين ما كانوا يشككون في مسألة الخالقية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هم يؤمنون بأن الله هو خالق السماوات والأرض، لكنهم يشككون في مسألة وجود بعث ومعاد. يقول تعالى: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا أم به جنة. هو مجنون، فرق بين الجنة والجنة، الجنة الدر الواقي، والجنة هي من الجنون. فالمشركون كانوا لا يؤمنون بوجود يوم آخر، بوجود بعث، ولذلك جاء التركيز القرآني على الإيمان بهذا الأصل الأصل. هنا في هذه الآيات، في هذه الآية المباركة، الله سبحانه وتعالى يشير إلى قضية، أن الله سبحانه وتعالى بعد أن عرفنا تفسير المفردات هو المالك الحقيقي والمهيمن على كل شيء في ذلك اليوم، مالك يوم الدين. لا شيء غير الله في ذلك اليوم ينفع إلا ما ارتبطنا به لأجل الارتباط بالله سبحانه وتعالى. وملكية الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم ليس كملكيتنا، ونحن هنا الملكيات عندنا في الدنيا ملكيات اعتبارية بالنسبة لنا. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، تخويل، مجرد تخويل، وليس مالكين حقيقة. ولذلك المتوفى لا يستطيع أن يوصي بجميع إرثه، ما له حق أن يوصي به أن يوصي بالثلث، لا يستطيع أن يوصي بأكثر من ذلك. هو يجوز له أن يوصي، ليس محرما، لكنه الالتزام بالوصية مشروط بموافقة بقية الورثة. طبعا إذا لم يكن بوصيته إذن، مرة واحد وصي إلى ابنه دون أبنائه الآخرين، هنا يوجد عدم التزام أخلاقي، هذا يؤدي إلى عقد ومشاكل، وفي ذلك بعض الإشكال. بعض الفقهاء لا يرون حرمة، لكن يرون أن في ذلك لعله قراءة، ولو كان يعلم أنه يتسبب بإشكال قد يكون مقدمة للحرام. لكن لو أراد الإنسان ويعرف أن ورثته متمكنين وأنهم لا غير محتاجين، ويريد أن يوصي بعمل خير في كل ملكه، حتى في عمل الخير يريد أن يقول كل ما تركت يصرف على الفقراء، هذا خوب ما فيه إثم، هذه وصية ممتازة، لكن مع ذلك تتوقف على موافقة بقية يعني موافقة الورثة. إذا لم يوافق الورثة حينئذ لا يجب تنفيذ الوصية إلا بمقدار الثلث، لا يجب ذلك. نعم لو كان قد أحضر ذلك في حياته ذاك بحث آخر، هو مالك، لكن أيضا ملكيته ملكية اعتبارية، هو غير مهيمن، قد تزول بلحظة، حتى وهو في الدنيا قد تزول بلحظة، قد يحترق، هو غير متمكن ومستحكم على ما تحت يده، قد يحترق في لحظة، وقد يضيع في لحظة، وقد يسرق في لحظة، وقد يفارقه في لحظة، هو ليس مالكا حقيقة. وحينئذ مالكية الله سبحانه وتعالى ليست محطة من قبل أحد، مالكية ناشئة من خالقيته وربوبيته، هو الذي خلق الأشياء، وهو الذي دبر الأشياء، وهو الذي رب البشر، هو المالك الحقيقي، هو مالك نتيجة الخالقية ونتيجة الربوبية. أما نحن فملكيتنا ملكية اعتبارية. والآية الكريمة التي قرأتها توا: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. لا ملكية هناك إلا ملكية الله سبحانه وتعالى. بقي شيء، أنه ما هو المفهوم الاجتماعي لعقيدة المعاد؟ قلت المعاد نفهمها أن الله سبحانه وتعالى سيبعث الناس في يوم القيامة، فإن كانوا محسنين يثيبهم وإن كانوا مسيئين يعاقبهم. لكن ما هو المفهوم الاجتماعي؟ سيد باقر الصدر رحمة الله عليه ذكرت لكم المفهوم الاجتماعي لعقيدة التوحيد، كيف يفسر سيد باقر الصدر. هنا أيضا يفسر عقيدة المعاد أيضا. يقول سيد باقر الصدر رحمة الله عليه: الإنسان في حركة، في حركة، في حركة تكره إلى الله، إلى المثل الأعلى، في حركة مسير إلى الله سبحانه وتعالى. جيد، هو عرف المبدأ الذي هو الله ويسير إليه، ويحتاج إلى أمرين في مسيرة كريه. الأمر الأول: ما يدله على الطريق؟ كيف يعرف طريق الوصول إلى الله في مسيرة كريه؟ لعل هذا الطريق صحيح أو ذاك الطريق هو الصحيح، ما هو الطريق؟ وأثبت العقل البشري أنه عاجز عن معرفة الطريق الذي يوصل إلى الكمال، إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا يحل بعقيدة النبوة. وضعت، عرفنا المبدأ وعرفنا المنتهى، لكن المشكلة ما الذي يدفع الإنسان للكدح إلى الله؟ ما هو الدافع؟ طب الإنسان عرف الآن أنه بدايته من هذه النقطة، نهايته إلى هذه النقطة، وعرف الطريق إلى هذه النقطة، لكن لابد لكي يسير إلى تلك النقطة من دافع، من طاقة، من قوة، من شيء. أنت الآن لماذا تسافر إلى مدينة أخرى؟ لك هدف، لك دافع، ولا لا تسافر لمجرد العبث؟ لابد، حتى لو كان الهدف غير ديني لا مشكلة، لا، أكو هدف عند الإنسان بغض النظر عن كون الهدف سيئا أو كون الهدف جيدا، بغض النظر لابد من هدف. هنا أيضا الهدف في مسيرتك الإنسانية دافع. هنا أيضا أنا عرفت أنني إن اتبعت الأنبياء فسوف أصل إلى الله، والوصول إلى الله هو الكمال، لكن ما الذي يدفعني للوصول؟ لا أريد الوصول، ما الذي يدفعني؟ يقول: عقيدة المعاد هي الطاقة، هي الدافع، هي الباعث لكي يتحرك الإنسان في مسيرة كفه إلى الله. بمعنى شنو؟ بمعنى أن الإنسان يعرف أن هذا الطريق يوصل إلى الله، والوصول إلى الله نهايته الخلود الأبدي في الجنة، والضلال عن هذا الطريق نهايته العقاب الأبدي في النار. هذه طاقة عقيدة المعاد هي التي تدفع في مسيرة الكدح إلى الله سبحانه وتعالى. وأحتاج هنا أن أتوقف، جاءت المناسبة، هنا جاءت المناسبة، أنه قد يتصور من كلمة أمير المؤمنين: إني ما عبدتك سلام الله عليه خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، إنما عبدتك لأني وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. يتصور أنه مشكلة في العبادة الناشئة من خوف، ومحل هذا الكلام المفروض أذكره في إياك نعبد، لكن هنا جاء المحل، لأني ذكرت أن الطاقة الدافعة للحركة إلى الله سبحانه وتعالى هي عقيدة المعاد. هذا على ما هو المتعارف عند البشرية. البشرية في غالبها تعبد الله لأنها إما طامعة في الجنة وإما خائفة من النار. أما الذي يجده أهلا للعبادة فيعبده، حينئذ يكون ماذا يكون المعاد بالنسبة لي؟ فهنا لأن الغالب من البشر، ذكرت أن الدافع، ذكرت تفسير السيد الصدر أن الدافع هو عقيدة المعاد. ولا يضر أن الإنسان يعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا أو طمعا في جنته، لا يضر ذلك. صحيح هو مستوى ليس مستوى الإنسان الكامل، نعم، لكن لا يضر في عبادته ولا يضر في توحيده ذلك. لماذا لا يضر في توحيده ذلك؟ لماذا؟ لأني حينما أطمع في الجنة التي هي بيد الله وأخشى من النار التي هي بيد الله، ماذا عند ذلك؟ معنى ذلك أني أؤمن بالله وأنه هو المؤثر في هذا الكون، لا شيء غيره. هذا معنى توحيدي أيضا ممتاز، ما في مشكلة، هذا ما فيه مشكلة. نعم إذا انضم إلى ذلك أني أحبه حبا بحيث أعرف أنه يستحق العبادة بغض النظر عن الجنة والنار فذلك كمال للإنسان. وأما نفس هذا المعنى الآن سنتحسس إحنا ليش نقطع الناس ونتكلم بكلام يعني فوق طاقة الناس. أنا نتحسس بنفسي يعني على مستوانا إحنا إيماننا أفضل إحنا الجوز لو ماكو نار بس أكو جنة هم يجوز ما عبدنا رب العالمين. إحنا خايفين من النار. إحنا عبادة عبيد إحنا منين صح لو مصح يمكن هواي ناس يقول لا ما أعرف الجنة خلنا نروح تلفات ما في مشكلة صح مو لو مصح أغلب الناس كشي خايف أصلاً ما عندنا هم طموح بالجنة. إحنا خايفين من النار. إحنا خايفين من النار. لو ما خايفين من النار لو ماكو نار لو الله قال سبحانه وتعالى يا به اللي يحصل رب العالمين احنا شنو بالنتيجة تلفات روح يموت وانتهي الموضوع كان. واللي يضيع رب العالمين احيي حياة اخرى خالدة سعيدة يجوز دواء من عندنا ما اريد خلصنا من هاي عندنا صح لو مصر مع ذلك لا يضر ذلك بالتوحيد لانك عندما تخشى النار انما لانك توحد الله سبحانه لانك تشعر ان الخالق المدبر المالك لهذه الأمور هو الله سبحانه وتعالى فلا ضير في ذلك. حينئذ قبل الانتقال إلى الآية الأخرى ماذا أراد الله بذلك أن يقول ماذا أراد الله مالك يوم الدين ماذا أراد أن يبرز؟ أراد الله أن يلفت نظر الإنسان ويبرز أنه في ذلك اليوم تتقطع كل الأسباب والوساط. ماكو أسباب وساط. هناك توجد أسباب ووساط لكن هناك لم توجد أسباب ووساط. والأمر يومئذ لله. نعم توجد شفاعة لكن ليست من دون إذن. سيأتي ذلك إن شاء الله عندما نتكلم في هذه ليست بدون إذن. الشفاعة هي مصداق من مصادق الرحمة الإلهية الله يعني وليست بدون أسباب يعني ليست بدون استحقاقات. إنما الله سبحانه وتعالى حينما يرى إن هذا الإنسان يستحق أن يشفع فيه فيأذن لمن يشفعون بالشفاعة له يأذن له. أما لماذا هذا الربط؟ هي مصداق من مصادق الرحمة كما قال الله سبحانه وتعالى كما قال أن من يمرض أنا أطهره من بعض السيئات من يعتذر أطهره من بعض السيئات ضغطة القبر تطهر من بعض السيئات وإلى ما هنالك من وسائل التطهير. هنا أراد أن يربط البشر بالأنوار الإنسانية الموجودة في الوسط الإنساني يربط البشر بهؤلاء الصالحين الأولياء ليتخذوا منهم يعني يتبعوا منهجهم ليكونوا لهم أنوارا في الطريق. فجعل الله سبحانه وتعالى من مصادق رحمته أن يشفع هؤلاء لبعض الناس وليست الشفاعة قضية مجرد انتماء مذهبي أو انتماء طائفي وإنما هي استحقاقات حقيقية. لكن هذا الإنسان أعماله لا تؤهله هو طبعا حتى لو كان فاعل الكبائر لا مشكلة لا نقول لا تشمل إنما الشفاعة مضمون الرواية لأهل الكبائر من أمتي ما في مشكلة يفعل الكبائر لكنه فيه قلب طيب وتاب إلى الله سبحانه وتعالى أو ربما قصر ويستحق لجملة من الأمور ربما فعل كبيرة لكنه فعل إلى جانب ذلك حسنة عظيمة لها ميزان عند الله سبحانه وتعالى فيشفع الأولياء ويشفع الآخرين. وأنا ذكرت مرارا أنه لا مشكلة في التعبير يا رسول الله اشفع لي عند الله لا مشكلة في التعبير لا مشكلة لكن الأصح منه كما يقول الشيخ المطهري أن نقول يا الله شفع في فلان لا بد أن يتوجه الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أولا لتكون المسألة ليس ارتباط من بالصالح إنما ارتباط بالله سبحانه وتعالى نعم من خلال الطريق واتباع الصالح. إذا قلنا يا فلان شفع في اشفع لي عند الله فكأن الفكر الإنساني يقتصر على الارتباط بالصالح بينما إذا قلت يا الله شفع في فلان فيتحقق كلا الأمرين، أني أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن أيضا باتباع هذا الصالح واتخاذ مسيرته منهجا وقدوة لي. حينما أتوجه إلى الصالح مباشرة أنسى الله سبحانه وتعالى، أنسى. لكن حينما يعني كأني كأن هناك اثنينية في الروح بينما لا توجد اثنينية، فحين من الأصلح أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى كما يقول الشيخ المطهري وندعوه أن يشفع فينا الصالحين والأولياء. قال الله عز وجل أشهدكم كما اعترف عبدي أني مالك يوم الدين في آخر هذه الآية، لأسهلن يوم الحساب حسابه وليتقبلن حسناته وليتجاوزن عن سيئاته. هذه رواية واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فحينئذ خلي يستحضر هذا الإنسان هذا المعنى حينما يقول مالكي يوم الدين، خلي يستحضر أن هذه الكلمة وما يترتب على هذه الكلمة تسهل له الحساب يوم الحساب، وتمكنه من خلال الرحمة الإلهية أن يتجاوز عن سيئاته وتتقبل حسناته. مالكي يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. هنا بهذه الآية الكريمة بدأنا في المقطع الثاني من سورة الفاتحة، كنا على الآن نتكلم في المقطع الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. المقطع الأول كانت الصيغة فيه صيغة حديث عن الغائب، والمضمون العام له لهذا المقطع هو المدح والثناء لله سبحانه وتعالى. أما هذا في هذا المقطع الثاني ينتقل الله سبحانه وتعالى، ينتقل القرآن إلى بيان صيغة أخرى هي صيغة الخطاب. والمضمون العام لهذا المقطع يتضمن طبيعة العلاقة بين الإنسان وبين ربه. مالك إياك نعبد وإياك نستعين، ما هي طبيعة العلاقة التي يفترض أن تكون بين الإنسان وبين ربه؟ هذا المقطع يشتمل على مفردتين رئيسيتين. المفردة الأولى العبادة في إياك نعبد، والمفردة الثانية الاستعانة في وإياك نستعين، مضافا إلى ضمير النصب المنفصل المعبر عن الله سبحانه وتعالى وهو إياك. والعبادة تفسر بثلاثة معاني رئيسية. إياك نعبد تفسر بعدة معاني. المعنى الأول للعبادة الطاعة، فالعبادة تطلق وقد يراد منها الطاعة. يقول تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن عبادة الشيطان المنهي عنها في هذه الآية ما هي؟ لا يوجد إنسان يعبد الشيطان وإنما يطيع الشيطان، فالعبادة هنا في هذه الآية المراد بها الطاعة. وقد تطلق ويراد منها الخضوع والتذلل. يقول تعالى فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. بني إسرائيل ما كانوا يعبدون المصريين وإنما كانوا لهم خاضعون، كانوا خاضعين متذللين. فهنا بمعنى العبادة جاءت بمعنى الخضوع والتذلل، وقومهما لنا عابدون. العبادة هنا بمعنى شنو؟ أنهم كانوا خاضعين متذللين. المعنى الثالث للعبادة التأله. يقول تعالى قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. هذا المعنى إليه يصرف اللفظ إذا أطلق بدون قرينة. معنى العبادة في الآية الأولى توجد قرينة حرفية إن الإنسان لا يعبد الشيطان وإنما يطيعه، وتوجد قرينة في المعنى الثاني لأن قوم بني إسرائيل لم يكونوا عابدين إلا بمعنى أنهم خاضعين ومتذللين. والمعنى الذي ينصرف إليه اللفظ عندما يطلق بدون قرينة هو معنى أنك تخضع لشيء وتتذلل له، ويتضمن هذا الخضوع التأليه لذلك الشيء. قل بتعبير أوضح إن المراد من العبادة الخضوع والتذلل مع التقديس بالإلوهية. لماذا؟ لأنه لا معنى لأن يكون كل خضوع وتذلل عبادة، ولا معنى لأن تكون كل طاعة عبادة. الله يأمرنا أن نطيع الأنبياء والأولياء مع أنه لا يرضى إلا أن نعبده وحده، والله يأمرنا بأن نخضع ونتذلل للأولياء والصالحين، لكنه يمنع من الخضوع والتذلل مع التقديس بالإلهية. فالمعنى المراد بالعبادة هنا، المعنى المراد هو الخضوع والتذلل مع التقديس بالإلهية. طبعا سيد الضبط الله رحمة الله عليه يقول المراد المملوكية. هنا يقول المراد إياك نعبد، يعني إن العبد يقر بأنه مملوك لله، ونتيجة ملكية الله له فهو يفعل ما يشاء الله سبحانه وتعالى. لماذا قال بذلك العلامة الطبطبائي؟ قال بذلك لأنه يريد أن يتخلص من إشكال أن معنى العبادة ليس هو مطلق الخضوع والتذلل، ليس ذلك، لأن الخضوع والتذلل مأمور به مع الأولياء والصالحين، لكنه لا يصدق عليه أنه عبادة. فحينئذ إياك نعبد المراد بتعبير أوضح هو الخضوع والتذلل الكاملين مع التقديس بالألوهية. نحن نسبح بحمدك ونقدس لك مع التقديس بالألوهية. وحينئذ يأتي بعد ذلك ويتضح بعد ذلك معنى الخضوع والتذلل للصالحين والأولياء، فليس عبادة. وحينئذ يفترض أن ندقق في تصرفاتنا الاجتماعية، يعني من جهة لا نقبل كلام السلفيين الوهابيين في أن كل خضوع وتذلل عبادة، لا، لأن الخضوع والتذلل والطاعة مأمور بهذه الأمور شرعان، ومع أنها مع أنها لو كانت عبادة لما أمر الله بها. وأيضا لا نستطيع أن نعمم ونقول لكل الناس أن التعامل مع الأولياء والصالحين لا يجب التدقيق فيه، فحينئذ يجب أن نقول لهم أن الخضوع والتذلل للصالح للعالم للولي لا مشكلة فيه من الناحية التوحيدية، بشرط ألا يتضمن التقديس بالإلهية. إذا تضمن ذلك فتوجد مشكلة. ومن هنا نرد الإشكال على مسألة السجود على التربة. هناك من يدعي أننا نسجد على التربة لأنها تربة الإمام الحسين، فهو سجود للإمام الحسين. أولا نحن لا نسجد للتربة وإنما نسجد على التربة، نحن نسجد لله على التربة، لأن الدليل دليل الفقه دل عندنا، الدليل الفقهي دل عندنا على مسألة، وهي أن السجود لا يصح إلا على الأرض وما أنبتت، من غير الذي من شأنه أن يلبس أو من شأنه أن يؤكل. هذا دليل ده. وحينئذ لا نستطيع السجود على فراش لأن من شأنه أن يلبس، لا نستطيع السجود على شيء من شأنه أن يؤكل، إنما يصح السجود على الأرض وما أنبت. وهذا التراب يصعب وجوده بكل الأمكنة، فحينئذ كحل لمشكلة السجود لا بأس بأن نجمع التراب في شيء للتسهيل علينا. نعم جاءت روايات تجعل من السجود على التربة الحسينية تجعل منه أمرا مستحبا، لا بمعنى السجود للإمام الحسين، وإنما بمعنى السجود على التربة الحسينية لميزة التربة تلك على بقية التراب. لا نسجد لهذا التراب دون ذاك، نحن نسجد على التراب في كلتا الحالتين. فمن جهة، من جهة أيها الذين تستشكلون، نحن لا نسجد للتربة وإنما نسجد على التربة لهذا الدليل. ومن جهة أخرى يفترض أن نقول لأحبابنا أنه لا معنى أننا نجد ترابا ونسجد على أرض ونضع تربة هي ليست من تربة الإمام الحسين، هذا لا معنى له. لو كانت التربة من تربة القبر الشريف لا بأس، توجد أدلة بالاستحباب. أما إذا كانت التربة مصنوعة من بقية التراب فلا مائز لها على بقية التراب. يعني أنا شايف أحيانا من ننزل في طريق وماكو سجاد وأكو تراب والناس تصلي على الأرض، مع ذلك تضع تربة لا معنى لذلك، مع أنها ليست تربة الإمام الحسين. لابد لا نذهب بالمسألة عريضة ونعتبر أن للتربة خصوصية، لتربة الإمام الحسين خصوصية، لكن لهذه التربة ليست هناك أي خصوصية، إنما هي مجرد أرض. بعد ذلك هنا قد يقال أنتم تتوجهون أيضا في مسألة الخضوع والتذلل والطلب من الأنبياء والصالحين، وأنا أشبعت هذه المسألة مرارا، أشبعتها مع أن الميت لا يضر. أنا قلت أولا توجد نظريتان كلتاهما خاطئة. النظرية الأولى تقول لا يصح أن نتوجه لله بشكل مباشر، وإنما لا بد من التوجه إليه من خلال الوسائل، وهذه نظرية خاطئة. ادعوني أستجب لكم، نظرية خاطئة. يعني لا يصح أن نقول بأن الإنسان لا يصح له أن يتوجه بالمباشرة إلى الله، هذه نظرية خاطئة. نظرية ثانية تقول لا يصح التوجه من خلال الوسائل، وهذه نظرية خاطئة. لماذا نظرية خاطئة؟ لأنه نحن لا نعتبر هذه الوسائل هي المستجيبة للدعاء أو هي التي تعطي أو هي التي ترزق، وإنما نوفر شرط من شرائط قبول الدعاء. يعني الله سبحانه وتعالى، نحن نعتبر أنفسنا مقصرين، عاصين مع الله، لسنا مؤهلين للخطاب معه بشكل مباشر، فنتوسل إليه بأمور هو جعلها من شروط استجابة الدعاء. يعني الكون على الطهارة، كوننا تحت القبة المشرفة وما إلى ذلك، أو نتوسل له بصالح عليه، بجاه صالح عليه، لا مشكلة في ذلك. النظرية الصحيحة، إذن النظرية الصحيحة كما أنه يصح للإنسان أن يتوجه بالمباشرة إلى الله، يصح له أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الصالحين ومن خلال الأولياء، يصح له هذا. وحينما نقول يصح بمعنى أن نلتزم، نحن عندما ندعو الله نتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، لكن نعتبر التوسل بالصالح والولي شرط من شروط استجابة الدعاء، شرط محسن من شروط استجابة الدعاء. وحينئذ يفترض أن أيضا نتوقف وندقق في الألفاظ، ندقق في الألفاظ. يوجد لفظ يا علي ارزقني، هذا اللفظ له افتراضان، له فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن هذا السائل يدعو الإمام يرزقهم بشكل مباشر بنحو الاستقلال، هذا ليس بصحيح، وهذا الشرك واضح، وهذا لا نقصده ولا نصححه، وهذا الذي يستشكل به علينا الوهابيون. ومرة يقول هذا الشخص يقول أنا أتوسل بهذا اللفظ لكني أقصد يا الله بجاهي علي، نقول هذا المعنى صحيح من الناحية العقادية، لا مشكلة فيه من الناحية العقادية، لكن فيه مشكلة من الناحية اللفظية، لأنه لا يعطي هذا المعنى، لا يعطي هذا المعنى. يوجد لفظ آخر ثالث يعبر به البعض، يا علي بجائك، يا علي بجائك عند الله ارزقني، هذا اللفظ خطأ أيضا. نعم يا علي بجائك عند الله فليرزقني، الله فليرزقني، هذا معنى، هذا لفظ صحيح لكنه غير محبذ، لأن المفروض أن نتوجه بالدعاء إلى الله أولا بمن خلال الوسيلة. الدعاء صحيح، تعبير الطحن، يا الله ارزقني بجاه أمير المؤمنين بحق هذه القبة المشرفة بقيمة صاحبها لا بقيمتها البنائية، بحق هذا الموقع المشرف ارزقني يا الله، هذا هو المعنى الصحيح ولا مشكلة فيه. وهم يستشكلون هنا استطرادا باستشكال آخر، وهو أنه هؤلاء بحياتهم ممكن، لكنهم هذا ميت والميت لا يضر، وهذا واي وهم، هذا واي وهم. هذا حينما يقول الله سبحانه وتعالى على لسان عيسى وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، هنا أنا لما أطلب من الله سبحانه وتعالى بجاه هذا الولي أن يعطيني أن يرزقني، هنا لمن أتوجه؟ أنا أتوجه إلى الله، والله القادر كما هو قادر على أن يحيي الميت على يد عيسى في حياته، هو قادر على أن يحيي الميت على يد عيسى بعد مماته. أنت هذا إشكالك أيها المستشكل، ناشئ من كون نحن نطلب من الولي، إذا كان نطلب من الولي لا تحتاج أن تقول بعد ذلك أنه لا ميت ولا يضر ولا ينفع، لأن هذا الإشكال حتى لو كان حيا لا يصح الطلب من الولي مباشرة، إذا كان الطلب من الولي مباشرة بنحو الاستقلال، هذا الإشكال ناشئ من عدم وجود منهج. يعني شوية تقول أنت عندما تقول كيف تطلب من الميت والميت لا يضر ولا ينفع، سؤال، أنا أطلب من الميت مباشرة فحينئذ لا فرق بين الميت والحي، لأنه لو كان حيا وطلبت منه مباشرة فهذا شرك ولا معنى له. وإن كان المقصود أني أطلب من الله بجاه هذا الميت، إذن أنا طلب مباشرة من الله، سؤال، ما الفرق بين قدرة الله سبحانه وتعالى في أن يعطي الشيء من خلال ميت أو يعطيه من خلال حي؟ أنت تشكك في القدرة الإلهية على هذا المعنى، أنت يعني تعتقد تتوهم أن الله قادر على أن يحيي الميت بيد عيسى الحي، وهو غير قادر على إحياء الميت بيد عيسى الميت، هذا ليس بصحيح. الله قدرته لا فرق بين أن تكون يجري الأمور على يد حي أو يجريها الأمور أو يجري الأمور على يد ميت. أنت سلم أنه ميت وليس حيا وليس كذا روحه عند الله، أنت سلم بما تؤمن أنت به أن هذا ميت، هذا تشكيك في القدرة لله، هذا لا معنى له. فحينئذ نحن حينما نطلب بجاه الميت إنما نطلب بقدرة الله الواسعة، وقدرة الله الواسعة لا يضر أن يكون من يجري على يديه الكرامة أو البركة أو العطاء، لا يضر عنده أن يكون ميتا أو يكون حيا. حين إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة هنا طلب العون، والسؤال، هذه الآية الكريمة تدل على حصر العبادة به سبحانه وحصر الاستعانة به سبحانه وتعالى. قالوا في العربية إن تقديم ضمير النصب المنفصل يدل على الحصر، يعني عندما تقول إياك نعبد يفترق عن أن تقول نعبدك، لأنك عندما تقول إياك أحب غير أن تقول نحبك، واضح؟ نحبك ما تمنع من أنه نحب شخصا آخر، لكن اليوم أكتب في الفيسبوك، أكو ناس يعني أكتب في الفيسبوك أنه التشيع هو الإسلام. فكتب لي أحد الأخوة وحسن النية سكوني دقيق، قال هذا يعني أن غير التشيع ليس من الإسلام. واضح؟ لا لا، شوفوا بالعربية لابد أن ندقق العربية. عندما أقول التشيع هو الإسلام يعني التشيع الإسلام، هذه جملة وصفية لا تنفي ما عداها، لا تقول أن ما عداها ليس إسلاما لعله فهم في الإسلام. بينما إذا قلت الإسلام هو التشيع يدل ذلك على الحصر. أوضح لكم الفكرة بمثال، لا عندما نقول علي ابنك، خب ما أنفي أنه غير علي مو ابنك، أنفي ابنك علي ابنك يعني هو محمد ابنك وزيد ابنك، واضح؟ لكن عندما أقول ابنك هو علي، يقولون التعبير الدقيق إذا قدمت العام على الخاص دل ذلك على الحصر، البنوة عامة تشمل علي وغير علي، فعندما تقدم العام على الخاص يدل ذلك على الحصر، وعندما تقدم الخاص على العام لا يدل على الحصر. التشيع هو الإسلام، التشيع أخص من الإسلام ولو لغويا، فحينئذ لا يدل ذلك على الحصر. أما إذا قلت الإسلام هو التشيع قدمت العام على الخاص فهنا يدل على الحصر. إذا قلت علي ابنك لا دلالة على الحصر، إذا قلت ابنك هو علي توجد دلالة على الحصر. عقد العربية نتعامل بالعربي. القرآن يقول إياك نعبد، فرق عن نعبدك، نعبدك لا تدل على الحصر، لكن تكلم القرآن أراد أن يدل أن يشير إلى أن العبادة لا بد أن تكون من حصر به. إياك نعبد وتكلمت عن العبادة، لكن الآن وإياك نستعين شنو يعني؟ وأيضا تدل على أن الاستعانة لا بد أن تكون منحصرة به. فأولا كيف هذا؟ وتوجد في الدنيا أسباب ومسببة، والإنسان محتاج إلى العون من أخيه المؤمن ومن الإنسان الجار ومن الإنسان القريب ودائما، فهل هنا تعارض أو تنافي أو لا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن المقصود هنا كما قلنا أن المقصود بحصر العبادة أن العبادة المنحصرة بالله هي بمعنى الخضوع والتذلل مع التقديس بالإلوهية، وإلا الخضوع والتذلل للأولياء والصالحين ليس منحصرا بالله، مجرد الخضوع والتذلل بل هو يشمل حتى الصالحين. هنا أيضا نقول إن طلب العون المنحصر بالله المقصود به طلب العون بنحو الاستقلال، بنحو أنك تعتقد أنه هو المعطي وهو المالك للعطاء، بيده العطاء، بيده المنع وبيده العطاء، هذا منحصر بالله سبحانه وتعالى. لكن لا مانع من أن تطلب من أخيك المؤمن مع أنك تؤمن أنه ليس هو الرازق وإنما الله، ليس هو المعطي وإنما الله هو يعطي مما أعطاه الله سبحانه وتعالى من قوة وقدرة ومال وما إلى ذلك. ولذلك هنا أيضا قبل أن تتوجه حتى تستحضر هذا المعنى التوحيدي في نفسك، قبل أن تتوجه للعبد لا تتوجه عليه له بنحو الإذلال والتذلل اللذين ينبعان أنك تعتقد أنه هو المعطي وهو المانع، بل توجه إلى الله، ادعو الله سبحانه وتعالى أن يعطيك من خلاله. لابد أن تستحضر هذا المعنى التوحيد، إياك نستعين، يعني لا ينفي الأسباب والمسببات إنما ينفي الاستعانة بشكل مستقل بالآخرين، الاستعانة بشكل مستقل به وحده، هو الذي يستعان به بشكل مستقل. أما الاستعانة بالآخرين لا مشكلة فيها بشرط أن تكون بهذا المعنى، بمعنى أنك تتوجه من خلال أنه سبب من الأسباب الإلهية، ومن خلال أن ما بيده هو مما بيد الله سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآيات كما تكلم المقطع الأول، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، عن نوعين من التوحيد، نحوين من التوحيد، التوحيد توحيد الذات وتوحيد الصفات. هذه الآية تتكلم عن نحوين آخرين من التوحيد، توحيد العبادة وتوحيد الأفعال والتوحيد الأفعالي. توحيد العبادة إياك نعبد، لا نعبد غيرك، نعبدك أنت وأنت فقط وفقط، أنت فقط الذي تستحق العبادة، وإياك نستعين. يعني نؤمن بأن الاستعانة بنحو الاستقلال لا تكون إلا بك، فالمؤثر الوحيد في هذا الكون هو أنت وليس شيئا آخر. هذا توحيد أفعالي، إن كل الأفعال في هذا الكون تعود لله سبحانه وتعالى وليس لأمر هو المؤثر الحقيقي في هذا الكون. وحينئذ هذا التفكير، هذا النحو من التفكير إياك نعبد وإياك نستعين يجعل الإنسان حرا، لا ينشد لإنسان أو مخلوق آخر، ينشد إلى الله سبحانه وتعالى. وكلما كان الإنسان متمحضا في هذا المعنى من العبودية لله والاستعانة بالله سبحانه وتعالى كان حرا في حياته وفي سلوكه. هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذه العقيدة تسمو بالإنسان إلى مطلق الحرية، لكن الحرية الملتزمة ليست الحرية المتسيبة. وبعبارة هذه الفكرة لها اتجاهان سلبي وإيجابي. طبعا من نقول سلبي يعني النفي في اللغة، مو سلبي يعني سيء، والإيجابي يعني الإثبات. وعندما نقول نعبر شيء سلبي، عندما نقول شيء سلبي وإيجابي لابد أنه معنى السلبي يتضح. مرات معنى السلبي معناه غير جيد، لكن هنا نقصد يعني النفي. فالجانب السلبي أننا لا نعبد غير الله سبحانه وتعالى ولا نستعين بغيره، والجانب الإيجابي نعبد الله ونستعين به. فيوجد جانب، الجانب الإيجابي نعبد الله ونستعين به، ولكن بسبب الحاصل يوجد جانب سلبي، يعني يوجد جانب نفي، وهو أننا لا نعبد غير الله ولا نستعين به. جاء في الدعاء اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا اليقين وحسن الظن بك، واثبت رجائك في قلبي واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو غيرك ولا أثق إلا بك. ومن الغريب من شدة عدم فهم التوحيد عند الناس أن أحد الأخوة سألني عندما كنت أقرأ هذا الدعاء في الصلاة أنه هذا الدعاء من من من إنشائك، أنت تريد أن تشير إلى أننا لا نرتبط بالوسائل أم ليس من إنشائك؟ هذا الدعاء موجود في يا عدتي من أدعية السحر، وهذا من كتابة الأئمة، ولذلك مثل هذا المقطع لا يمكن أن نشكك فيه ولو ورد بسند غير صحيح، لأن مثل هذا الفهم لا يفهمه إلا الإمام إلا المعصوم، هذا قطعا منتسب إلى الإمام لأنه توحيدي بشكل راكز. وجاء في الرواية من أراد أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يديه. هذه الاستعانة، هذا التوكل على الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان ما هو في يديك، من قال أنه يبقى إلى بعد لحظة؟ فكن في نفسك أوثق بما في يد الله مما في يديك، لأن الذي في يديك قد يضيع بعد لحظة. بعد إياك نعبد، أقفل هنا وقفة، لماذا استعملت صيغة الجمع إياك نعبد؟ ما قالت أعبد، والمخاطب فرد الآن، وإياك نستعين. تريد أن تعطي هذه الآيات أن حتى العبادة حتى الصلاة يفترض أن يكون الأساس بها هو الجمع والجماعة، يفترض أن تؤمن أنك جزء من مسيرة التوحيد وأنت جزء من هذه المسيرة. لوحدك لا قيمة، إنما القيمة الحقيقية أن تكون العبادة عامة وأن تكون الاستعانة عامة. لا نقول أنه الإنسان لا يصلح نفسه لأن المجتمع غير صالح، لا، مو هذا المقصود. المقصود أنك إن كنت صالحا فحاول أن تتحسس هذا الصلاح مع الآخرين وتسعى له وتدعو له لتكون جزء من جماعة مؤمنة، جماعة مصلين. وربما أيضا تشير إلى أن هذا القول الغالب في الصلاة أن تكون في جماعة وليس في فرادى، هذه الجماعة التي نحن نحرم منها. لعل الأصل أنك عندما تخاطب الله سبحانه وتعالى بهذه الآية يفترض الله سبحانه وتعالى أنك في الغالب تكون جزءا من جماعة، من صلوات الجماعة. صلوا على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله.